الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي السنن كلها في البيت، فشوف ايه اللي اعون لك على طاعة الله واعمله، لان ممكن واحد يصمم يصلي السنة في البيت ولكن تضيع منه تكبيرة الاحرام في المسجد. فلكن اذا قدرت ان انت تصلي السنة في البيت كل الصلوات وتصلي الفرائض في المسجد وتدرك تكبيرة الاحرام، يبقى ده الافضل.